هل الذين لا يتوضؤون من لحم الجزور صلاتهم باطلة أم لا؟ نرجو الإفادة. نعم، إذا كان لا يعتقد لا يعتقد أن لحم الإبل لا ينقض، بل يعتقد أنه ينقض ثم تساهل تنقض صلاته. أما إنسان يعتقد أنه لا ينقض ويرى أن لحم الإبل منسوخ وأن اتباع المنسوخات، يعتقد هذا أو قلد من قال ذلك باجتهاده، طبعا هذا هو الأصوب عن تقليد أو عن اجتهاد، وهذا اللي في نفسه اعتقاده أن هذا هو الأولى، صلاة غير باطلة، صلاة صحيحة حسب اعتقاده من طالب العلم اجتهاد وراء أن لحم الإبل لا ينقض، فصلاته ليست باطلة. نعم. لأن هذا هو مقتضى علمه واجتهاده. أو جماعة مقلدين للمذهب الشافعي أبي حنيفة مالك ممن لا يرى النقض لحم الإبل، ويرون أنه لا يحرج عليهم حسب اعتقادهم تقليدا أو اجتهادا، هؤلاء صلاتهم صحيحة. لكن إنسان يعلم أن لحم الإبل ينقض وليس عنده شبهة في ذلك ثم يتساهل تكون صلاته باطلة، لأن صلى غيره. نعم. هذه الرسالة وردتنا من نايف غزاي. الحكمة من أن لحم الجزور ينقض الوضوء. الله أعلم. أمر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. الرسول أمر أن يتوضأ من ثوب الإبل، علينا أن يتوضأ ولو لم نعرف الحكمة. ربنا حكيم عليم، لا يأمر إلا عن حكمة وهي مصلحة سبحانه وتعالى. السائل المصري